بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وحكود حجرني في سورة الكهف مركع أيضا وتسلية أما الدجين والنبي قال الدجين عليه الصلاة والسلام ومشركين تكذيب كودة يبينين تأيبينيين أيال لي هاي ما هذي حقا كجيستين قرآن كإلهي سبحانه وتعالى وكبس الدجيين وأن وحق الله لحين توسنان تبضن إيكا جيستين وعو ربي ليه يعني نفت هذا هو خلاقنا لليه رومين لآن تأيك الرومين وايين مركة أديك مهمة كسارا وتبليغ الرسالة حقا إنا ذكى جارتيسو طاوبا كسارا لكن هنا الروميان هنا الرومين وايان وحاذيك شقد هذا معها تاصبع مرك النبي جين لليه عليه الصلاة والسلام. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك وحاذ مذنتهي نبي الله محمد وقال أركاويا باخع مدهلاقي إناتهي نفسك نفس هذا مدهلاقي آتهي على آثارهم راديال كودة أما جداشودة دبا أردك دبا أردي سؤد إيمان إيه معرفة خير ألا دوني ساهي درتج إنا نفس هذا لها لاكتوب أيال إلا أركابة للي يؤد مدنتهي إن لم يؤمنوا حدي أي سنرمين بهذا الحديث وركان أو كانه قرآن كأه هذين الرومينين إن نفس هذا لا تؤيد مضمتها أول أركاء أسفا لأجل أسف مروق درتي يطيرانيو درادت إن نفس هذا لا تؤيد أي الأركاء بالليل مركب معنيه ذو حويا لا تهلك نفسك بالوجيبا نفس هذا لاجن حي لقفت إله إيمان إهداية أخرى وهنونية قفت سربي أخرى هنوني ماي مرك وقت جاء عذيله حال جربا رسالة هي حق إن الجار في سوء بالجادون يويا شو ذا قتادة وكفسريه قتادة ابن دعامة السدوسي ومفسرين في سلف كاملي أيضا مرك فسره وحوليه فلعلك قاتل نفسك غضبا وحزنا وحزنا عليه وحال أركى نفس هذا عرو أضو عري سنتهي يمرك أتكمر ذي سنتهي رمين لأن تودا هنا نفت هذا اللي حلا سبع الأركاب ولي مكاسو لا تأسف عليهم حوم مرغوني ساسا لوجينا بل أبلغهم رسالة الله إلهي رسالة في جارتي فمن اهتدى فلنفسي ومن ضل فإنما يضل عليها سورة ابن كثير وكسر بورنا يا رحمه الله قفني هنونا سيا نفتي سوى هنوني قف كباديوبنا نفتي سوء باديوبي عدك لو حد بكراه لما أركويا مركب فلعلك باخع نفسك وحوي وإمرين نبي قال لي ترتيب سوء كلي حقا أشهد كي قاتنا حقا تقي قادوا وينا شغل هذا ما أهويا مركب يعني النهي وحيليه لعل وحي قرطة بمعنى النهي والنبي قال لي ريبيو النهي عن الحزن على الذين لا يؤمنون تبكى عن إيمانك لا إيماني مرق أو كمرقوده أي النبي قال لدي الريبية فهو مرقون بالجنة مركا يعني فلعلك باخع نفسك كلمة باخع ليرهده يعني وحا ليرهده وبمعنى مهلك نفسك وي. باخع واسم فاعل ويان من هلاقي مهلك وي. يعني أصل كده وحال إذا لا وحال كاني من بخع الرجل نفسه إلى نهكها qofka marka uu naftiisa daciifiyo oo mid taag daran uu ka yeelo ayaa waxaa la yidhaahdaa bakhaca arrajulu nafsahu baa la yidhaahdaa hebel naftiisii ayuu yacni maaragtay baabi'iyey oo dhameeyey naxka ku sameeyey yacni naftiisii uu feentay oo kale weeyaan marka naftaadi inaad feenato ood eber ka dhigtood halaagto baaba la arkaa weeyaan calaa aahaarihi raadiyaalkooda inaad maaragtay ku halaagto ayaad la arkaa ayuu leeyahay marka calaa aahaarihim waxay leeyihiin mufasiriintu calaa aahari tawalliihim wa icraadihim canka geesashada adiga ay kaa geesteen yacni xaqa ay ka geesteen dabagalkeeda aad ku dabagelayso raadkaas aad raacday raadiyaashooda aad daba taagan tahay daraaddeed inaad naftaada u halaagto ayaa la arkaa weeyaan marka yacni saasuu rabbi subxaanahu watacaala leeyahay in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa marka in lam yu'minuu intaan waa tii shardiyada ahayd weeye oo jawaabta u baahnay jawaabteedii marka waa maxduuf laakiin dalla calayhi maa qablahu baa la yidhahdaa waa go-an tahay waxa ka horeeyaa tusinayo yacni in lam yu'minuu bihada alxadiidi qur'aankan haddaysan rumaynin lacallaka muhliku nafsaka calaa aahaarihim asafa saas adoo yiroo kale la mid tahay waxaa la arkaa naftaada inaad halaagto murug darteedna aada la halaagto weeyaan saasaa loo jeedaa bay leeyihin marka jawaabu nahyiga waxaan ujeedaa jawaabu inta jawaabteeda shardiyada ihi way go-an tahayoo waxaa tusinayo hadalka ka horeeyo ayaa tusayo weeyaan in lam yu'minuu haddaysan rumaynin bihada alxadiidi qur'aankan haddaysan rumaynin inaad naftaada halaagto ayaa la arkaa asafan liajli asafin murug darteed inaad la halaagto marka al-asaf hadda waxa weeyaan mowqiceeda icraadiga ihi waxaan ka dhignay mafcuulu liajlihi liajli asaf inaad la halaagto murug darteed inaad u halaagto waa la yidhaahdaa ama waxaa la yidhaahdaa in maaragtay laga dhigo masdarun fii mawdici alxaal waa masdar oo xaalo booskeeda yaalla inaan ka dhigno oo la yidhaahdo asafan xaala kownika aasifan calayhi adigoo ah mid murugoonayo rumayn la-aantooda ka murugoonaayo marka masdarka fii mawdici alxaalna wuu badan yahay inta badan naxwada maaragtay inuu masdar munakara in xaalo uu dhaco way ku badan tahay sida ibnu maalik ba fii khulaasatihi ama fii alfiyatihi uu ku leeyahay ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كضغطة زيد طلع بيرانا يعني وحويان يعني ضغطة زيد طلع حال كونه باغتا أذيرو كلويا مصدر كمنكر كأهي حال أيو دعاء تبدا وكاسو تساليه دكوشيو يري كضغطة زيد طلع تاسو كلو طلع زيد حال كونه باغتا أذيرو كلويا متكذين يأسدو أحيو صوب صوب حي هبل marka taasoo kale in la yidhaahdo way tahay weyn asafka xagga luqada waxaa lagu yidhaahdaa laba macnod waa lagu itlaaqaa waa lagu sheegaa al-asafu in la yidhaahdo shiddatu alxusni murugta middeeda daran ayaa asaf la yidhaahdaa markuu qofku aada u murugoodo asafaa la yidhaahdaa marka iimaan la-aantoodii buu nabiga ka murugooday salawaatullahi wasalaamu calayh laajli al-asaf wey ama in lagu itlaaqo la yidhahdo cala alghadab asafka caro in loo jeedo iyadana way jirtaayo qur-aanka way ku timaadaa falamaa aasafuuna intaqamnaa minhum ilaahay markuu leeyahay markayna caro geliyeen ayaanu ka aargudanay buu rabbi leeyahay falamaa aasafuuna markayna caro geliyeen oo naga caraysiyeen ayaan intaqamnaa minhum aanu ka aargudanay weeyaan marka falacallaka waxaad mudan tahay nabi maxamedow ama la arkaa baaqicun mid halaagi inaad tahay nafsaka naftaada halaagay calaa aahaarihim gadaashooda raadkooda raadiyaashooda inaad halaagayso iimaanka aad kala daba ordayso in lam yu'minuu haddaysan rumaynin bihada alxadiidi xadiidkan oo qur'aankana haddaysan rumaynin inaad naftaada halaagto oo asafan liajli asafin caro darteed aad u halaagto ama asafan xaala kownika aasifan calayhim adigoo ah mid caroonayo yacni maaragtay mid oo murugoonayo oo calayhim dushooda u murugoonaya inaad halaagto naftaada baa la arkaa weeye qur-aanka ilaahay aayado badan ايو نوعان وكليت كشيغا دور ايادود ايا القرانك كو اركيسا في سوره الشعراء الله حولي ايضا ايضا مدى لعلك باقع نفسك الا يكونوا مؤمنين نفس هذه انا على اكتبها الاركا هذا مركي رمي وايد مؤمنين انا يسنقوا الدراجه نفس هذه انا لحل اكتبها الاركا لان النبي بك خيرك ولجعل ايمانك ولدوني وكذب ارض جري يعني ذات خير كل الذي يعلم في ركبت بادان بدوني ويا في سورة فاطر الله حليها أسوى ذلك يكرر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون نفت هذا يعني مركها وحلاج بعد له يقوم ما إيش الله يتدرتين هل حلاج ولا قرر يا رسولك عليه الصلاة والسلام مركه وحاسسين أيه نبي إنه أرنت أتسيسا ذاتك إنه خيرك لجعلاء وناقوا لدوني بتسمي سوي إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا أنه جعلنا وحان يالني ما على الأرض للك كركي سوشي أهاذي زينة قرح ذانك يالني زينة قرح أيام يالني لها أرضي بروحا أقدقنا يدلك زينة قرحا أقدقنا محام قروح أقدقنا وحا أرضاد كورك إذا صار لنبلوهم إنا الامتحان نقضتك أون أقام اختبارنا أيهم كوذيبا أحسنوا وناجبا عملا حق شقضا عمل فلكة كذا وناجسلنا أقام ترادي أيام سدا أويلينا ويا أرضاد ثلاث بزينة أويل نبو رب لي إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها يعني وحويان زينة تجعل رسلنا لنا لهم مفعولي خارتا إنا جعلنا ما على الأرض زينة الله زينة ومفعول كذي لبعض ويان مفعول ثاني أيام كبدينا زينة يقرح له حل إذا هذا يعني أيضا ألا خصيص بدون تخصيص وحلوجي إذا وح ألا وحي أرض لكر كذا صارا أو تن أيا ورقرح أهويان وح كثيسها وحل عنا او معان هديتها وقروح وزينة وي وحل عبو او معان هديتها وحوية وزينة وي وحل لبستو اي قرحان هديتها وزينة وي قيدها دولك الهي او كسو صار دوق عقار وقروح وي وبياش الهي او دولك دولك دحلي سأو يالي وقروح وي براهات الهي او دولك دحلي سيالي وقروح وي في مارك امرها او الهي قيدها كسو صار او انواعك لبدوان اي وقرح وي يعني صور تسورين في قرحان الهي او دولك يالو اما حيوان اما بني ادم اما مخلوقات ونوع زينة كم اهوية وحكم اذا الذهب والفضة حولها مالك ذهب كي يفضلوا وزينة وي حيوانات وزينة وي لغة اي قيلة اي ارية اي فردها اي مارك دنيرها اي بقلدها اي كل وحاس ودن وهو زينة وي مالك وحالا وحي ارضا كورك اذا اهاضي ودن دولك كركي ساعة الله سبحانه وتعالى كذب إن قرح بان أرضه غيال ووحي دولك كبر حنانا يويا قرحه إلهي كيال سبحانه وتعالى قرآن إلهي آية ضبطا وكتل ماما حولها إي أولاد إلهي كسية ويلش إلهي كسية إني قرح تعي المال والبنون زينة الحياة الدنيا أبو إلهي لي أدونك قرح يسويا وحو الله لي مكة حولها كور رميه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون يعني فرده يبقى الذي يدماره إذنك أفوشان أو تكرتان إلهي سبحانه وتعالى زينة يكي يليوي الله سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا مرك انت لتريي بني آدم كإلهي وحج عليكي او مارتي وحلو قرحيي او حوينكي اي شهواتي اي عرورتي اي حوله اي ذهبكي اي فضلي اي مالكي وحل مرك لتريي باريه اي ايا لي لذلك متاع الحياة الدنيا وادونك الراحة يسويا وحلو الراحة يسويا مرك الله وحل وحي ارضد كركي ذا او يالي قرحه إلهي كده دولك أي قرحه غير لكن صلبك إلهي أوحى صادم أي إلي محيدي الله إلا ذو نوشيه لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إن الاختبار نؤن امتحان أيهم ذكى كذيبا كذيبا أحسن وناج بدل عملا حق الشقرة كيف حق عملك وناج بدنه عمل كيس وناج سيحي. إن مارس اختبارنا درتي أيان أرنتها سلا أيال نيب رب سبحانه وتعالى لي مركا لنبلوهم لأن تكجر تاهيه جعلنا ذا سنكت على الجنين لقشر أيهوية جعلنا ذلك لنختبرهم إن امتحان درتي أيام أيال الله مركو محل امتحان يؤشي وحوير أيهم أحسن عمل كوبي عملك وناسل سمين ووحا عملك حن كتبيه عملك وناسل إيمانيا كاس إن أغانو أون اختبارنو معاملة من يختبر قفو امتحان يوكر إن لا معاملونو أيان أرضضا أوسميني زينة إلهي أوسميني يقرح ذئيه مكتا جيايو يعني أدون كمية لتك دونو آخر بي إلهي يدينك مقوح الماني دونا نسوى حسوسا دونا وحنني امتحاني هينو قرمي تراديت بارسدا أوي النبولي مكاسو ربي لأيهم أحسن عملا ما أولان أورانين أيهم أكثر عملا نتكو ذا عمل بغن وشقب بغن قبانا إلا ما أوران وحلو جيدا أيهم أصلح وأخلص وأصوب عملا كان عمل كوذا أبوخ إخلاص بدية كوذا أبو صواب بدية نتكوذا أبو وناد بدية حق عمل فإن الأغانو تراديت أيام سدا أوي النبولي فالإلهي وحنا شيئا نرشع بالدنيا نرشع لما الشذبة وحقوصة مياه إنه يسهي إن لنا الاختبار ولنا الامتحان كان عمل وناس الله إيمانه كان كلا لقوه هذا تراديت بإلهي سدا أوي في سورة الملك الله عليا الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور مرك أدونك وزينوي وقرحوي قرح لا أسمرك قفك إني لا تكتو أيها الذي زيهي وحال الرباء إنه قرح لا أسمرك أو كدكتو مزرعة للآخر إنه كدكتو بيرتي آخر أوف لني إنه كدكتو بالدوني. ولذلك النبي قلنا عليه الصلاة والسلام حديث إمام مسلم في صحيحه وكورنا أيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبي سعيد الخدري أنه نبي كورنا أيه ورسول كليه عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. يعني حليها أدونكني وشيء معان حلوة ومذب كان عقارك إيه إنه أي جعلي لين أي ربك يا أدونك وإن الله مستخلفكم فيها الله إذنك وإذن بيبيو خليفه إذنك قدق والذين بيبا يقعنت الذين قلنيا مركا مركي أدونك الذين بيبو فناظر كيف تعملون وحو ربي إيهي أو في رميا واحد أدونك وكسة ميسا حوالا الله سينيا مكوش شكرينيسا حوالهانو واجب كيش مقودنيسا علم با إلهي كسيني مكو عمل صليسا علم قادي ملحسنما إلهي كسيني عدل مكو سمينيسا أمدي مماموليسا عدالة مكو مامولي نسكو مسمينيسا وهكذا والو اختباري فناظروا كيف تعملون مكو امتحان لنبلوهم أيهم أحسن عملا أدون كانوا حنجوا اقنبا واختبار كاسوي يعني امتحان كاس أيام اجي اقناوي أدون كان مركسيني سماء هاني أدون كان إلهي أوزينا ذا كبدي أرضا ذا كركي ذا متسرا كباق النقان أيام ما هي وحاول ويزول إيسان نعمل ويسجي وبابئي كيف أمرك النور شيء الله سبحانه وتعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وإنا أنه لجاعلون كوكيين بانا ما عليها أرض ذكرك إذا وحي أهالي صعيدا نوبنان بانكيين بنان كاسو جرزا حالف أهو وحقيد عن لحي من حالف أهو بنان أيانو كييرينا برب لي سبحانه وتعالى مرك أدون كان أنه سن زينة أنه في جرين أي سنباق النقنين أو أي باب أيسو أي رب سبحانه وتعالى نوشي أرضنا نحن كييرينا وحدش هذا صارا صعيدا جرزا الصعيد سيد أبو عبيد علماء اللغويين تايكو فسران وحال إلى هذا المستوى من الأرض بالإلهة نلك السمن ايا ليراده او ان بوره اي من لهين ايا سعيد ليراده ميل كده اي ميل تاكسين اي من ان لهين ابدا سدا اسي من ايا سعيد ليراده جرس كما يعني وحي علماء كنت المامان يعني جرس كو حال يراهدا الارض التي لا نبات بها ذلك ان جيد بلغو ارك او قللن او ابر كعي وح جيد ان لهين ايا ليراهدا جرس كا لو جيدا حير وحيدين وحال لغا سو قاطي من جرزة الارض اذا اكل نبات هذا الاله يعني ارض ليبا حالفتي او كك عن نقطي مركي دو جيدين لعنا او لداق ابر لقدقو ايا الى جرزة الارض با العرمي ملكي وحالفتي ابر بو نقضي ويا مركة معنية دو حالو جيدا زينة دي يقرح لي ارض لكركي الالهي او يالي حضنا الهي سبحانه وتعالى وكبلي من حاله فهو بابا اذا يطل في من او واحد جيد عن ربو عرق ايه دو كسو بحي منا ايسين جريب وربك يلاويا وانا انه لجاعلون كويين بانهي ما عليها ارضا كركة اذا وحي احاضي وزينا لحد الكسو شاكين ينوي وحال الله وحي ارضا كركة اذا صارنا سعيدا طل بنام ايان كيالينا سعيد كاسو جرزا يعني حالف اهوي اي يابسا املس لا نبا يعني لا ينبت شيئا نقول ابر اهو قللا او وحصو صار يدوقنا انجرين ايا نكيلي ناويا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اول فتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا هل كان لقب الاب ام حسبت اصحاب الكهف والرقيم الى ان كدرنا آيات اللباتني اللحاد بمات كذا قل الله أعلم بما لبثوا خلقت أن كجارنه وحول قصة أصحاب الكهف أيه رب سبحانه وتعالى كور رميا أصحاب الكهف ذات اللي إله ذو قصة ذو أيه إله سبحانه وتعالى نوغور رميا ويان وان أركضون إن شاء الله تعالى أصحاب الكهف مركا تفاصيل تفيرسه قصص كوذا مركا تفيرسه حكينا يان قصوين آب وتربضان إسرائيليات كل جيد وضع أخويا كل جيد وقصص وضع إسرائيليات أيه وضع كيناه ويا مركا أماك قصص كاس إسرائيلي جايه وكتقينا قصوين إسرائيلي جا وحفا إذا كل جراحي أن لا أرد فرها مكتقابين نصوص تاسوحي أي كهذا شو أيام كو قابسانين نصوص تاسوحي كو قابساتو أيام كهذا قصوة تاسوحي تسيسا يعني قصة أصحاب الكهف وحيالها لقد قادم دونه وحيالها حكم كجراه لذلك مركز القصة بما ينبغى كهف دونها دي إله إراده لكن عموما يعني قصة أصحاب الكهف وحويان وضبط اللي يراها اللي يروي وربي قدر رميي تذكو دي أي كل حجرين قوم كودي أحانا مشركين وثنيين أي أحايين الله او ايمان سيي ايمان كودي اي دين كودي مركي ان لغا فتنيه اي كبقينا كعري او كبحثت دد كودي مركاسي اور عرك اي عررين ايا وحو غارسيين اي قد غلان قد بي غلان بور كركي كيالو اي والكاسي قري كدكتين فرارا بدينهم دين كودي اي لبحثنا يا الله سبحانه وتعالى عقيدته وحفظيه حلقة مركي قدكا قليل فلماذا قالوا حليهن بل يرضى سيوحي أهايين من أبناء الملوك تبكي ملحظة أها زبن كاجوغي المهي أي دليل أي أهايين بالله شباب كاس وطردوا ولما يرتح هي عدد يرأى قدكا مركي قليل الله سبحانه وتعالى وهردسيه هردو كل لي هرددات هردد بير أي قليل مدة آد ودير أي جيفين مدة آسو إلهي أو تلماني دونو نو شيقي دونو صدح بقل إيا سقال سنو أي جيفين بو ربي ليا وردد أي كجري مركاسو إلهي سونو ليا إلهي واسونو ليا مركاسو إي ماركتي مركاسو إلهي روح بكسو علي أي مد أي كم إذا درسدين ومقالة دي أي أدرين سي ماركتي يعني ما او راشن اي عنا اي او قدونا اي او درسدين ninkii marka magaaladii waa inkirtay waa nin la garan waayay buu noqday calaamad lagu garan waayay iyo lacagta oo wata oo waqtiga ma aanay shaqeynayn iyo waxyaalo fara badan bay maartay yacni ku garteen markii uu ogaaday in la gartay godkiisu ku soo noqday ثم إلهي حقيقة أيوه أرسلي ببعان أي الله أرسلي ما شاف أي كل بنتين ويا عدد كودوح أوها الله سبحانه وتعالى يعني إشارة بعد إشارة وأوح طبعا كيروي مركا نصوص تتقننا وان أركضونا أقواش قار يعني قار وحي إليهين وحي أهايين سدح لي أهايين أي بالجري الراعي أي جينا قد كبنان كيسا أيوه فريستي يردو أفريستي أستقر إلهي هرددي بكري ذي صبح لا بقلي زيادة صناعي له هرددي وقال لسه نولي مركو صور نولادي وهكذا سلع سيئة مركا مرو صبح لي أحيانه أي قوداك أفر هذا لي يعني سلع سيقول بيضايا قالوا وحيني ما يشم بي أحيانه يعني وحويان أي قول لح أها مركا سو ربي سبحانه وتعالى ليه اللي بدأ قول أي ردين يايو يعني وحولي ورجما بالغيب وحينا نوغين بشيبية مركزة هدنا إلهي شيبية وليه تضبعي أهايين بقولك على أراني أي قولة كسي ديدها قولك سلامة تابنين لما الردين سيبي أقواتي ورلو الردين وانا أركضون إن شاء الله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فيهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة يعني صار سأل لي مركا قصصك أي يعني مارتي مفسرين تشيغان يعني الرنسي وحوي إسرائيلية آهد أتربغا أي سريان مركا أنا وقت بيجي سنين أي مقعيه هو ذئن لكريو قول إلى أصحاب الكهفي سدا سيئها يا سدا سيئها مقعيه هو قوائي إن وحى الله سريو وحكسوا أروري وكتاب كانوا نوشي جماعه نبي قال إنه مشي جن عليه الصلاة والسلام ما قعيه إلا فيه أي جم ما قعي سيشي جن وحيليهم قتمير الإيراداء حمران الإيراداء وعبيد الظلام وحلاه نوشي جن رسول كانوا نوشي جماعه عليه الصلاة والسلام مذب كأي أولي هي كدورة مذب في سصاص وهاي ما يسان وهاي بس فكر صدا وحتى إله كجر أي مذب في ما قعي شيء جسدي ده مذب ما قحرا ما جرى هذه وح شيء حكمة نوضحنا له إله وانو شيء جلنا الله وانو شيء جلنا لكن وح نوضحنا عن الجرين مرتسلا درسي القرآن كان سورة كلية ما هي إسرائيليات كسلا سكر آل أبو بدينين ومفسرين تأي شيء قال سلا هذا مثلا أصحاب الكهف قال كشيء ما يأكل غير كل إسرائيليات كلا وح فإله كجرى الأرك أية المامان ويان حكم سورة البقرة كسوة مرمى منكي أي رب الإسرائيل إسكت دليل والنبي الله موسى أويري يعني مارت إذبحوا بقرة مركا بقرة حل قورعة أو مركا كبعد أي سؤال بدل النبي موسى أي ويديين أو مركا دنباء إلهي مارت بعد التعب مركا أي نبلي ما دام بوال وسي أتكيا مركا دنباء أي هلين نافكي مركا قورعين قيب كاميرا يعني كل افتبالي فقل نضربوه ببعضه ببعض يعني ببعضها قار كاميرا كل افتبال قار كاسيني ما سنت يا هاي ما دبركوا أهل الناس كل قلي وحتى إذا كجروا لمار شنبريه النبي الله إبراهيم أو قل يري أو أفرت شنبرادو كيف يحيي الله الموتى لتسي ويكشى كيان مفسدين في إسرائيل هذا دلدلان وحاسة هايين وحاسة هايين وح ومارت شنو ذات وح بدنا كان قصة لنا دحلة إذا صورنا دحلة إذا ما كنا سجنا قصة نبي الله موسى مع الخضر يعني خبر با وحو جيري دونا ويل بو جيري دونا ويل كان مقعيسة سكب سنة يعني ما تدل اي دلدلعي ورعي شيئين وح ويل كان مقعيسة موقعيرا لما اركويا وحي كهب لام اوكالي نبي الله مارس النور دونتي سي اوكال عمركي دونتي نبي الله النوع لير واصنع الفلكة دونتا ما يسمر كلين دونتا سي كهب لياني لين للركير انتا سواها بلعين انتا سواها مي انتانو هاي ما انتانو ها يعني انت صدبقي كقوبني وحيالا انا المارك وحفا اذا كجرين هيال اركيس اسرائيليات كاس مالك قواسه وكليته وحويان يعني وحانا لكرر ما انا اسرائيليات كاس انا فراحة قادم كجير سنة وحي نصوص النوش اكسي انا ماركي كو اكسي سنة بالرضاوية مالك الله حولي قصص كاس اصحاب الكافي قصص بسيطة بونسينا يا وحكم فربنا كجرتو أيه نوجو والرمي ونأكد إن شاء الله تعالى. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أم حسبت ما واحد ما ليسي نبي محمد أما أيها المخاطب كلا لاحظ ليوم أما أصحاب الكهف قد كأصحاب كيسي قد كدد كيسي أهل كيسي يو الرقيم وأصحاب الرقيم يعني كيل قري أهل كيسي أصحاب كيسي كانوا إني أهايين من آياتنا كانوا إني أهايين عجبا أي ذا عجب أما شيئا عجبا شيء للي ضئن أها من آياتنا حال كوني من آياتنا آياته أنه كم يجيهي يعني مساسة ثم لا يساوي معنيه ذو حويا آيدا أصحاب الكهف يعني قد كدو حلم قد قصده لمركي أركان شيء غريبة ولذلك أي ريب الإسرائيل يهودي سنة حالة وشيء لي أي قريش أشياء قال إني نبي محمد كل امتحانا مكاسة لليه قصة أصحاب الكهف ما واحد أم ليس شيء عجب أخر لياب له آيات إلهي متكملة أولا لياب مياد أم ليس ما يوحك يا بلن باجره محايا لكون كان إلهي وأبوري بني آدم كأبوري مخلوقات السماوات أرض أجرام تفلسية وحبوك أبحي لي وعجائب الله كعجب بلن ويان لا لا يابوه تاسر لا ياب أهوية مك وحلا لا يابه ما أي أها تاسوس الله لي سبحانه وتعالى أم حسبت أم تنوى مدأ مفسرين تيرهدان المنقطع بيدان أم المنقطع بيدان لما معنى بكل مثال يعني بمعنى بل إيه الهم معنى الهمز بكل مثال همز وهمز استفهام ليرهدو استفهام كاس أو ليرهدو يعني مارس استفهام إنكاري أهو لغدي ذيو يبل أو بمعنى إضراب انتقال ليرى هذا اللي هو ريغيو هذا الكل اللي هو ريغيو لبدا معنى أي كل مثابة ليرى هذا أم حسبت بل أحسبت أدو يروك لوي بل إسكبت دارين تاسي حسبت أحسبت مياد ملايس سلاسوك الأدو يري أم حسبت بل أحسبت مياد ملايس أن أصحاب الكهف قد كأصحاب تيسا قلت أصحاب تيسي مياد ملايسي والرقيم وأصحاب الرقيم يعني ماركسي كيل القري أصحاب تيسي أهل كيسي موحد ملايسي كانوا إني أهايين عجبا وحليام له من آياتنا حال أكمدية آياته أنه أكمدية مارك الكهف وحالي لهذا النقب المتسع في الجبل أي كنت عارفين علماء وقد وين وواسعه بورت بحلي ذكي الله كهف ملك الإله وقد وين وواسع وبورت بحلي ذكي الله وحيدها فإن لم يكن واسعا فهو غار حدوث واسع حين آدعو سنوينين غار أي عرفت هذا غار قد ذلك إلى عادية لكن كهف لما أرن يبي إله أما وحيد هذا يعني غار قد كست كله كل غار في جبل فهو كهف قد كست أبور كل حيالة كهف بالي إلى هذا إليه بور بعضه كل حجرف ده كهف اللي أرانا إياه وليه مركا كهف إيوالا جرفي الرقيم كم حال وجهه ده الرقيم مفسرين تمعان دور كفسرة قاروا حيليهين يعني ما رجتين رقيم كوحال إلى هذا وأيجا مجعيسا لي إلى هذا إليه أيجا مجعيسا يا رقيم لي إلى هذا قال أورانيسو قال كلا وحي لي المي رقيمك وحلو جيدا ومقالا يعني دوك الروم رومانك وحكومي جري بلد كي الله اللي يرهدان رقيمك كاسنا ويرهدان هل كاسا لو جيدا قال مي مفسرين تكمد وحي ليهين وحاول واسم الجبل الذي فيه الكهف مقع يعني مارسي كهفك قدكي ومارسي بورتي قدك وكل حيي لي ما يعيذا لي رهذابي أورمي ولذلك عبد الله بن عباس ومفسر مفسرين في سلفك واللي رهذا ترجمان القرآن القرآن كان إنه تفسره النبي الله محمد قدعي أي مفسرين توحي كسر قوريان إنه حتى مارسي وحيها ما قرن يؤير هذا الرقيم يعني وحيه بيجري لا أدري ما الرقيم أكتاب أم بنيان ما قرن أي شيء الرقيم كل إذا هذا بولي ما وحوى كتاب لقريبة مسوى حوى بس لقصيبة وحوى ما أقام بولي جرى عبد الله بن عباس لكن علماء المفسرين تأسيد الشيخ محمد أمين الشنقيطي يعني وحوى ليه هاي حق اللغة مركي إلا في ريو حق اللغة أهم مركي إلا بارا رقيمك وحويه وزنك هو فعيل وبمعنى مفعول لوجير فعيل بمعنى مفعول لوجير وحويان وحلوجير والرقيم بمعنى المرقوم مثل قري يعني وحل قري رقم قال إلى هذا محايا الوحى قرني رقمت الكتابة إذا كتبته بالي كتاب كبان قري بعد ذلك مركز قلي وحقو قرته رقمت الكتابة بعد قرني إذا كتبته مركي آب قرتويا ولذلك القرآن في كتير كتاب إنه يهي في سورة المطففين كتاب مرقوم إله إليه سبحانه وتعالى كتاب لقريه كتاب مرقوم أيه إليه مرك كتاب كاس لقريه وحويان حديئا كتاب كفسرنه كتاب كاس ثور شيبه واحتمالا والرقيم كي لقريه وكتاب كأهدان كفسرنه ثور شيبه واحتمالا وصورة قلوه إلا جيده وشرعي قولي دين قولي كتاب له قري دينك اي هستين اي ماشي لي تاوالي راه ويردو ذا لبقي دين قولي وحوها اما وحويان يعني لوح وذهب كسميسا ووحي ليه اسماء ذو ذا مقعيه ذا يكو قرائي نصف قولي مدول بابا مارسي كويسي او كده شيء عدو نصف ترسنة يكو قرني قصده إيه السببت إيه لصفه بحين وقوم كوده قصوه تقان ندلقه قري أيها سهدي قال لي يا لي كان هو ينقل كرتابه لي أما اتجح لقه قري مقعيضه ذكريه لقه قري انتبه واحد ما شابه لي على كل حال وحوه يسده الظاهر كا معناها سنبارود ديسان إنه شيخه ظاهر كبقية وحلانا الرقيم ككتاب ما كوفة سيرينا كتاب كان وح الله وحضانه هل لقه قره دير الرمض أم حسبت موحد مليسي أن أصحاب الكهف قدك أصحاب تيسي تتي قدك أجلي إيه والرقيم وأصحاب الرقيم مركي سيدا اللي يرهده يعني مارسي الكهف والرقيم وحوي وطائفة واحدة أضيفت إلى شيئين بان يرهده وهل شيء أو لما شيء كوح كرية أو هل شيء لما شيء لو إباقيوي إيه لما شيء يوكل الدول معها رقيم كأي كهفه وأصحاب شيء وأصحاب الكهف قاسي في المام وأذوه لأن أصحاب الكهف وأصحاب الرقيم وحل مدادو جهدويا كانوا إني أهايين عجبا وحل لياب له شيئا عجبا أما آية عجبا آية لياب إني كان من آياتنا حال كونها حال كون الآيات حال كون العجب من آياتنا آية لكن لو كم يديعي مرك من آياتنا هذا وحويا يعني وحالي لهذا صفضة هذه شيء ما رجسي وحالي لهذا محالي لهذا نعطي النكرة إذي هذه أو كهر مرو هذه أو كهر مرو نعطي النكرة إذي وحويا شيء منعود كيسا هذا كهر مراهي ولا حاليا هذا يعني صفات هذه موصوف كذا كهر مرتا منكر كا موصوف كي منكر كا هذه صفات كهر مرتا حالا ما يوحك القبب بنانا لها مركا ما يشيه وحيحان لها كانوا عجبا من آياتنا إن لها مركا من آياتنا اللي هر مرشو ليري كانوا من آياتنا عجبا جار مجرور كاس مركا وحالين لنا حال كوني من آياتنا أو كم ديهاي آيانا هنا أو كم ديهاي وين إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذ أول فتية إلى الكهف مركب أشهم قصة أصحاب الكهف مركب هوري وحنركينا في إجمال وضوضوبة أيانا لكم الشيء وتلخيص قوبا أيضا هي آية كحكتو إلى أفرت آية هوري ضوضوبة هان أي قصة لكم الشيء ثم هدنا والله تفصيلني لقد لا نحن نقص عليك نبأهم بالحق هيا الله تفصيلنا يا الله كلا سارسار يا أيضا فاصل لو شهدوني إذ أول فتية إلى الكهف إذ مركا ضرب كان حويان عجبتي إن كنت على الجنة ولين هلك أن كحرنا أنا رهنا كانوا من آياتنا عجبا يعني وحل لي أبا ماها آيات هي كقوة وين وحل لي أبا إذ وقت عجبا وحل لي أبا أما إن عامل أسوق درنا نرهنا أذكر إن رهنا أذكر كشاكا لو محمد إذ وقت كشاكا أول فتية بل يرضي أي أدنان أو أي قلال إلى الكهف قدك أي قلال فقالوا أي لهذه ربنا يا ربنا رب جينو آتنا مسيح من لدنك أبي أكتاد رحمة محريس نجسي وهي الله يوسهل أو دياري لنا أمجر نوسهل أو نو دياري من أمرنا أمر كان من بدل أمرنا أمر كان أن كجرنا بدل كيف الله يوحد نوغ ديارتا رشدا هنون نوغ ديار هذا الكاس مركي رب دود كبريين أو أي قدك جلين دفك أغشيك النبي محمد تاسا للي رسولك عليه الصلاة والسلام مركا بل يرضى قدك مركي جلين إلهي سبحانه وتعالى أي بريين او اي ويديستين رحمة ديسا اركو ذر انو متفرد او سهلا الهي اقدقو اي ويديستين ويا اذ اول فتية الى الكهف الفتية حد وحلو جيدا وجمع فتن فتن ايال الى بل يرد الشاب طويل كا هيا فتن الى هذا فتن مركو حلو جمعيا فتية وجمع التكسير ومن جموع القلة الى هذا كمدا حاجة جمع القلة وحاجة جمع القلة همتك الإرادة أيو كميدي هاي وحين تسميسا فتية مركا لقاع دوري عدد كود إنو يري هاي إشارة ساويا ومفسرين تو أي كتل مامان أقل من 10 طبال وحكير إنيهين وعدد آدو يروي شباب كاسويا جمع القلة وزن كالإرادة فعلة والوكينة جمع القلة أوزانتي سو كميدي هاي سنة ابن مالك بمارة أو كتل مامو في الخلاصة أو كتل مامي وحو إلى مكوة المامة يوزنك فدية إلى فعلة أو زانت كميديا أفعلة أفعل ثم فعلة وتاسو ثم أفعال جموع قلة بوضعها ثم أفعال جموع قلة مركا فعلة باكمدة فدية ويا مركا إنو دفجر عدد يرعيهين أية المامة يساوي إذ وقت كشيك نو محمد أول فدية المجدل يرضي أي أدلمان وشباب او معرفة ان دد واوين احي موية الى الكهف قدك ايو درمين مركي قدك يعني وحي كي يلين وي قدك بي جعلوا الكهف مأوى لهم ومكان اعتصاله ما يلي او درمان وقرئ النغطو او اي كد ورصدان اسكد الى ليان وحل وحي نبع اي كد ورصدان اي قدك كي يشنساس او درمين وي فقالوا اي رهدين ربنا ربي لينو آتنا نسيه من لدنك أذيك حق أكثر رحمة النحريس النجسي رحمة العلماء وحي الأهدان معاني فربضان أي كل من إيسا رحمة وحا كل من إيسا هنون إلهي النسيه وحي كل من إيسا دم الداف إلهي مغفرة إلا فيه وحي كل من إيسا إن عدو بي كسو عرين دينك وذكف اثنين لهاي كفارتة مشركين تاها أو كحف ليه أي كل من إيسا وحي كل من إيسا رحمة رزق حسن إنه إلهي فيه وحيا لها صدام ويكل من يساوي إنه إلهي أسطره رحمة أنت صدام ويكل مساوي آتنا ربنا يا ربنا ربي لينو آتنا نسي من لدنك أذيك أكثر رحمة النحريس النجسي وحا صدام كل مني وهي الله يو دياري لنا أن نجعو نو يسروي نو سهل ونو فضو ذا من أمرنا أمر كأن حديثا رشدا هنون نو دياري مرك التهيئة وحال إلى التيسير والتقريب إلهي نو يسر أو نو سودووي أمر كان حنون نو سودووي رشد كروحة لوجه الاهتداء والديمومة عليه حنون حنون قول لحنونه أولي بحنون كان دائما ولي إيمان كاركود دائم نقضه أي لوجه لوجه إلهي حقه ما يعني نو دياري وحي لنا نو دياريو نو سهل من أمرنا أمر كأن حقي رشدا هنون نوغ بياريو هنون جوكتوه ولغيرنا دائمه إلهي النصير فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا على آذانهم مركا ابن كثير وكلا رحمه الله مركو آيدا فصيري وحوليه يعني كثير أمرك كور رمي وحليه الله كور رمي يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه فهربوا منهم فلجوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه به. يعني هذا الكعصو الشيخ ابن شيخ وترجمي الله حكام لي أرطي حنو إشاري بل يرى ذات إن يهين كو الدين كو دي لصو عري دتكو دي مركا إن يكفت نيان يكبقين مركا قدكا أي قلين أو دتكو دي كقدون كين مركا أنا إلهي بريانو نحريس تاسي الرحمة دا إلهي أي ويديستي ويا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا وحانو يالني على آذانهم دقوهو ذكركي ذبا وحان يالني محان يالني مفعول الضرب والقوي حجابا مانعا من السماع حجابا يالني وان بقلك وان حجاب وحرائسا كما قلت كريم ايانو دقوهو ذكركي يالني في الكهف قدك تحديثة ايانو يالني بمعنى وحل وجد فضربنا على آذانهم أي أنمناهم نومة طويلة وأن هردسيني بلوجينا هردقار أيان هردسيني ويا في الكهف قدك دحديس أيان كهردسيني سنين سنضة أيان كهردسيني سنضة حاصر عددا ذات عدد عدد صاحبة ترأ صاحبة أما سنضة حاصر عددا أي معدودة معدودة من لسرية أيان يالمي سنضحك أيان تحدي ضيال مركز فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا الله حليه يعني وان هردسيني قدك تحدي سأيان ميلشا هردسيني سنضح ترسم سنضح لسرية أيان هردسيني ويال سنضح لهردسيني انتيهين ايضا ما اني شيقي لكن سورة ايضاها بسورة اخر كذا اي رب انه شيقي دونا ولبثوا في كهفهم 300 سنين ثلاثمائة سنين وازدادوا 9 بؤرني وحيث قدكو كنا قادين اي هردين صدح بقل او سنو وحين يعني مارت كدر سدين سقال سنو اي كدر سدين ويا انت اي هردين و الله اوصيحيه ويا مركا ضرب با لا عبره ضرب دو حاله وشي لا غراعه دولك لو غرف غراعه يا ضرب لا يراها لكن وحا لو جيدا وحا لو غا عبري كردن له كردسيي او كره وحا مو دا دولك لو دجيي او كره يعني صوتو كره اياد مو داويا ان كردني لو دجيي او كره لو غراعي ايا قمرينيس اساسا لو غا عبري فضربنا وحن يلني على اذانهم بدوه ذكركي ايان حجابا بان يلني ام يعني حجاب كاسف كمن عنيو يعني اني برارغان صوت باي مقلاك الى علمي ايام يلني بمعنى وخر بسيني في الكهف قد كدحدي كان كهر بسيني سنين سنضاء او عددا سنضاء مارك عددا اي ذات عددي عدد صاحبه مركا الا الى هذا مضافة وانو وسوق درنا يتسق سنين ذات عدد الإنان رحم سنضع أيانه قدك تحدي سهر دسيني ترى صاحبة ترى أنت يدون تحنقص وأنت إلهي شيئي ترى صاحبة أما إن لقبه مصدر بمعنى اسم المفعول يعني عدد كان مصدر بمعنى اسم مفعول إن لقبه ليرادو سنين معدودة ليرادو سنضع لسيريي أيانه مارك قدك تحدي سيئي ثم بعثناهم ثم انت هدبه مركان هر دسيني صدح بقل قوسنو وان اي كدر سلين سغال سنو مركي هرديين دبدي بعثناهم وانو صوب بحنا واسو صارني هردي بانو كتحني محان اسو صارني وهردي اللو يكعي لنعلم انا اغانو اي الحزبين لبدا كوحوت لبدا حزب متكوديبا احصى كوبي لما لبثوا اي بلبثهم مجان شهود قدك اي كنا قادين امدا ترى ذا مثل كوبي انا اقالب يعني مارسي ايان ترتيت ام قبورتو يعني هردودو دو قصو صار ليويا مركا وحال الى هذا بعثك اصلاحان ثم بعثناهم الى اليه البعث حق القضاء وحال الى هذا التحريك من سكونه يعني قفك مركو حسلوني او دقدقاق لي ماذا بعثك الى هذا ama dhimasho uu dhintay ha ka soo noolaado ama hurdo uu hurdayay oo xaraka uusan lahayn ha ka noolaado oo ha ka soo kaco labada midkay doontaba ha noqotee bacsi baa loo jeedaa yacni bacsiga macnahaasaa la yidhaahda haddana waxaa loo jeedaa waan baraarujinayo hurdadii baan ka kicinay wey ay ayqadnaahum min tilka nawmat alcamiiqa hurdada aada u dheer ayaanu ka baraarujinay oo ka soo kicinay hurdadii baan ka kicinay weyaan sababta loo kiciyay ilaahay wuu noo sheegay laba kooxood oo isqabsatay labadaas qolada maaragtay inta ay yacni maaragtay hurdayeen koodi kartaa inuu in la ogaado daraaddeed ay dadku ogaadaan ayuu rabbi usoo saaray miya xisbeynka marka linaclama ayu xisbeyn axsa limaa labisu amada culummada mufasiriinta way isku khilaafan labada xisbi oo labada xisbi ama labada jamaaco ama labada koox ee isqabsatay oo intay jiifeen muddadii isku qabsaday waa kuwe qolo waxay leeyihin waa dadkii qoomkoodii markaa joogay bay ahaayeen yacni waxyaala fara badan ay sheegeen waqtigaas ee la baraarujinayay dadkii joogay hurdada laga soo kicinayay laakiin macnaha uu qur-aanka tusayo macnaha qur-aanka uu tusayo oo daliil loo hayay iyo qariina qur-aaniya loo hayaay labada xisbiba asxaabulkahfiga laftiisay ka tirsan yihiin wa isla ayaga dhexdooda ayagii baa lasoo nooleeyey hurdadii laga soo kacshay dhowr boqol oo sano markay hurdayeen dabadeed ayaa la nooleeyey marka waxay ku garteenba shaki baa galay hurdadooda inay dheeraatay dareemeen markaasu isweydiiyeen ayagaa qaarkood qaarka kale weydiiyeen meeqaad hurdayseen markaasaa qolo waxay yidhaahdeen maalin baan hurdaynay ama maalin barki yacni macnahaasoo kale isku qabsadeen marka taas waxa weeyaan inay labadooda ay tahay asxaabulkahfigu ay tahay qariinadaasaana tusaysa qisada dhexdeeda noogu imaani wakadalika bacatnaahum liyatasaa'aluu baynahum ilaahi leeyahy sidaasaan hurdada uga soo kicinay inay isweydiiyaan ayaga dhexdooda maxay leeyihiin qaala qaa'ilu minhum kam labistum midaa wuxuu yidhi war imisaad hurdada aad nagaateen ood jiifteen qaaluu labisnaa yowman oo bacda yowmin maalin ama maalin barkeed baanu aan hurdaynay oon hurdadii ku nagaanay qaaluu rabbukum aclam bimaa labistum rabbigiinaa ogaansho badan inta aad nagaateen bay odhanayan marka saas isku qabsanayan marka dadka loo jeeda labada xisbi waa kuwaas weeyaan waxay mufasiriintu marka ka hadlaan axsaada axsaa maxaa weeye qolo waxay leeyihiin axsaada waa ficil maadi sida hadda aan ka laqbaynay markaa laqbaynayna fasirayna axsaada ficil maadiyaa laga dhigaa marka macnahaas markii la maro waxa weeye uma bacatnaahum waanu soo nooleynay oo waan soo bixinay hurdadii baan ka kicinay hurdadoodii baan ka soo saarnay linaclama inaan ogaano ayulxisbeyni labada xisib labada xisbi ama labada kooxood oo ayaga dhexdooda ihiin keebaa axsaa koobay waa ficil maadi wey limaa labisuu maad waa masdariya wey oo limaada ku jirto limaa labisuu ay lilubfihim nagaanshahooda kan koobay amadan waqtiga koobay yacni maaragtay amadan haayada baa loo jeeda alamadu algaayatu baa la yidhahda marka amadantaana waa mafcuuludihiigii oo axsaada weeyaan muddada qofka koobay inaan ogaano darteed baan usoo saarnay labada kooxood macnaha labaad waxa weeye culummadu waxay leeyihin axsaada maaha ficil maadiye wasiiqatu tafdiil wa afcal tafdiilka waxaa la yidhaahda wey axsaa wasiiqatu tafdiil weeyaan amadantana waxaa lagu nasbinaya tamyiis ahaan ayaa lagu nasbinaya marka macnihii wuxuu noqonay uma bacatnaahu baanu soo saarnay hurdadii baanu ka soo kicinay linaclama inaan ogaano ayulxisbeyni labada xisbi koodeebaa axsaa koobis badan oo aada u koobay oo dabdiyey limaa labisuu nagaanshahoodii ay nagaadeen amadan min jihati amadin xagga muddada iyo zamanka kan koobay koobista badan inaan ogaano darteed ayaanu sidaa u yeelnay yacni saas aan hurdada uga soo saarnay wey marka taalabteed waxay tusinaysaa saddex boqol oo sano dad jiifay soo saarista ilaahay oo soo saaray yacni inay tahay haddii dadku ay dhintaanna inuu ilaahay soo noolayn karo qiyaamaha ayay daliil u tahay weeyaan naxnu naqusu calayka nabaahum bilxaqi innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudaa halkan waxa weeye tafsiilkii ayada si ijmaalana la kugu soo sheegay يعني إنه قد كاقلين ربقوا أي بريين إلهي أهر دفيه إلى مدد ريهر دين أولي بعدد كيديان هل كان لغوشي يقين إسلام الكاسم إلهي هرددي وكسو براروجيه سلو أغاذو لبدا كوحود متك معركة مدد جيفين أغو قرنعي لو أغاذو حب عيضو فاسم بان لغوشي نحن أنه نقص وان شيخ وان قصانينا وان شيكينينا عليك أذيك أكو قصانينا نبي محمد نبأهم وركو ذبان كاقي شيكينينا يعني نبأ أصحاب الكهف أيانو كاقي شيكينينا نحن نقص عليك نبأهم وركو ذا أيانو كاقي شيكينينا بالحق حق نماء أيانو كاقي شيكينينا وياه يعني نحن نقص عليك نبأهم نحن أنك نقص شيكين إنه عليك أذيك نبي محمد نبأهم وركوا ذا أصحاب الكهف أيانك أذيك شيكين إنه بالحق حق نماء الرمأة أيانك أذيك شيكين إنه طب نماء أنك أذيك شيكين إنه محايا هذا المركب السدود إنهم بل يرضاتي ويلشاتي فتية بل يروي والشباب وضيال ما آمنوا بربهم ربي قودنا الرميي ربي قودنا الرميي وزدناهم عن أكر دني هدى هنون عن أكر دني ويا وإلى لم يروا الله الرميسي وآن هنون أكر دني ورب لي هداي إلى أسي وربطنا وان حرني على قلوبهم لا بقودا أيام إيمانك إيهانونك كحرني ويا إذ وقت بانو حرني قاموا أي استاجي أو ملك ودي بقر كودي يعني ما رأيتي مشرقعها كرتي زي استاجي أو فقالوا أي رهدين توحيدك أي عبدالسين بالوجي ربنا أمك معبود كينو رب السماوات سمدها معبود كودي وي خالق كودي وي والارض ارض المعبود كودي خالق كودي ويا معبود كان لا معي اله الا الله ان عبدناه والله خالق السماوات والارض فما باي ارض كان ابوري ويا اسنان تن دغحانت اي واحد عبديتان الها اي مارت معبودات نوما هويا لن ندعو عابد مينو برينا مينو من دونه الله سكبي الها إله معبود لعابده مبرينا من عابدين ويا لقد قلنا وان نري إذن أي لو فعلنا ذلك أرنك صدام سمينه الله وحان أهين أن عابدنا أما أمبرناه وحان نري شططا أي قولا شططا هذا الصواب ككفر وملك دعا أيان نري ويا سداف ايان ربين جاهد مركاتي الى ذلك ايضا ولي وحضر قيوته هؤلاء كوني قومنا دكا نئه او دكا نئه اتخذوا ويس ميستير من دونه الله سكبي اي آلهة الالهيال سميستير الله احد انا هين اي الالهيال كبكتين واصنامي آلهة كبكتين ويا لولا يأتونا حلا يأتونا ما إلي ماذا عليهم أي على عبادتهم الآلهة إلهياش أي عابديان ما إلي ماذا بسلطان حجو أو بين عط ما إلي ماذا كتاب منزل أو إلهي سودجي أمر أنبياء الإلهي اللقس وقوري أو دين سوغانا ما إلي ماذا حجو إلي ماذا فمن كما أظلم كظلم بدن ممن احد يكذل من بدن قف يكذل من بدن افترى ابورتي على الله اللهك ابورتي كذبا بينك ابورتي يا كذل من بدن يعني لا احد اظلم من هذا قف كذل من بدن لما اركويا مركه هلكن وحان نحن نقص عليك نبأهم بالحق لقد لابو وكسد التفصيل كيدي كسد اجمال في دودوك الله سو شيغي ايا لا تفصيلنا يا حدرتان ويا مركين للتفصيلية الله وحورنا وشيغي إنيهين بل إن يرى إنيهين أيسا شيوخ أضيال أو دقوء أيسا نحين شباب إنيهين الله كلينا الرميي دون قومه. الله نمركي أي رميان إيمان كوري أوكر بيهلون أوكو زيادة ينوش يجي الله سبحانه وتعالى أي دهر نوش يجيوه مركا يعني قفكم مركو إلهي الرميه قف إله الله أو أطيعه الله سبحانه وتعالى يعني طاعته إيمانك أوليني وحقوكر بيهلون أي زيادة أو زيادة مركا لأنه حالي لهذا طاعته قفك إله طاعته والله أطيعه وسبب للمزيد من الهدى والإيمان طاعته ووحد إيمانك كرديوية لأن إيمانك سنة دوتين عند أهل السنة والجماعة أو أي كخلافيهين لمك مرجئة إلى كخلافيهين وحال إلى هذا إيمانك يزيد وينقص إيمانك وانا كرداء وانا نسقامة وزيادة وانا نسقامة طاعته إيه خيرك إيه وناك إيمانك وكو كرداء معصرة إيه فسقك إيه وحصنة إيمانك وكو نسقامة مك إيمانك ماها جزء واحد هو ألقى يالله والشيء كرن قنا يخاص مقنا يويا قايلها قرآن الوذوق إيمانك إنه زيادة والله تجور ما يعني ما أرسل مثل كل كرآد أبليه ويا ولذلك إمام البخاري رحمه الله يا إمام طرب لنا أهل الصناعة كملي إيمانك إنه كرده أي آيلها نقل أجل شذا ويا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى سو مجد في سورة محمد تفي حنوني الله أكر بي حنون إيمانك إنه كرد يسوى مجد المرك وزياده الله حولي في سورة التوبة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون آياتك وحي أكر بي أن يصاعدوا إيمان بي أكر بسا هي مارك بشارة أيوة بشارة يسرى إيمان أكر بساوي في سورة الفتح الله حولي يعني مارك هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه إيمان كون إيمان كريكو كرسانا ولذلك وذكتهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام إيمان كوحو كتل مامئن بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة إيمان كو إلى طور تضواتا إي طور إي نحلا قيبوت أي ككوبين لا إله إلا الله وأخر رئيس وحول علىها قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأخر رئيس وأدناها إمادة الأذى عن الطريق ندعوها سيسنة وضغى واحد تسكى ببيو أتكور يجسو كل يحسويا ما كإن سأود حيثه إمادة الأذى عن الطريق كلمة لا إله إلا الله وأعليها لما يشكوش الرئيسية أقسام بغانا وككو بني عيوية ما كإيمانك إنه كرده أو نسقامه لما دعت أي إمارة عائدة في المامة يساويا عائدة المامة يلي كم يتايويا نحن أنجا نقص القصون إنه شاكينين عليك أديك دش هذا النبي محمد نبأهم بركوا ذا يعني كعج شاكينين بالحق حق وحلوج إلى هذا الأمر المطابق للواقع علينا حق وحال إلى هذا واقع الجرو وحد ضباله وسئ يعني عن خلاف سنين أي حق اللي إلى هذا يعني ما ارتكاس لوج ذاوي بمعنى وحلوج ذا أي بالصدق الذي لا شك فيه بوجه من الوجوه يعني طب نمو ايانو كالي شاكين ان او رمع بين اي مارك شاكين او سمرنا كالرحين انو سسود حقلين ايانو كالي ورمين انهم فتية امنوا بربهم وقال ان يروا رب الوذر رميي يعني هل كان ابن كثير رحمه الله مركو فسير ايو وحوليه هاي فذكر تعالى انهم فتية الله وحشيين الشباب يدين وهم شباب وقال ان يربوا ليه مركاسو قال يردت المامويري وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين عصوا وانغمسوا في دين الباطل وحوي قال يردوا وأبتك حق أقبل أقوي حق أقبل أقوي هنونك وذلي سوي قادم أقيهينه وضياش ويكذف الرئيان حق إنك قاتا تقول إنت حق قادة سائر لكن شبابك أدبعوا قاتان وليا مركزه يري ولهذا أبوي كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله شبابا نبي الله محمد مرق الله توصار دتك أبو بدن أجيبي بل يري أحيان الله رسوله دتك أجيبي بل يري أحيان بولي وأما شيوخ من قريش وحولي فعامتهم بقوا على دينه أرياشي قريش انتو دبدا وحكوها رين دينتو لباطل كأهاي شرك جاءها ولم يسلم منهم إلا الخليط وحيربك إسلامي إن بد وحكرك إسلامي مجروي إن يربك إسلام تبولي مكاسو حولي ابن كثير حقيقة واسداوي نبي الله محمد ذكر الرمية شباب يا أهل لأن منك شابك إلي وحمد الحظ علينا يمجر أضج الشيخ وحد عكرته ما رح تميمه أو خيسينه إلى شميه وحقه وديده يعني ما رأيته حورة أو خيسته أو ما رأيته أوليه إنه كمنعيه جاه إنه كمنعيه وحيالة فرد ذنبه وديده كره هو إنه وديده لكن إن كان بل يراد إنه حكور استاقين مجره حق كور استاقين مجره فروك أقبلاوه مركز ابن كثير وحوليه وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا يعني سيداس اي بل يرضى ان اي اهايين شيوخ لي دك قوم كوداها اصحاب الكافي كفر قودي شرك قودي كوهر لكن شباب كان دين قودي بي لسو بحثدين اي لعرين القاسين حقيقة نولا لي هو سيداو شبابكو وكا يعني قادل اوبيهين حقا وضياش وكا قادل اوبيهين لكن وحي اوباهيه شبابكو توجيه اوباهيه قيادة الراشد ايني هلا ولذلك اتوفتهم فضيت كودا وحادي عكرتون نو والبعين الشباب اسكن نقلان اتباع كل ماعه متكستاعيه هو اسكن قيلين اسكن دلقلانه اين غفيرين ورنكا منهجك رباني اها مقوضة فريقي صحبة اها محيا بسك مجتهدين تاهاي اهل العلم اها ربانيين تي مكو حران تاين وصفيرين اهل كائن توردو يعني ما خوارجي او دلقلو وخارجي او نقلو تكفير إنه مارسي جروب تكفير لي هذا أو مدى ورا قاليت وسكر راعه شباب كأبدا أنت بل أيوة في رسالين بس كده أردى يا مدام متضمنك كلو كجد البلية وكده البلية وحلاقيها بينه كاس ده أردى أو مارس كده بجر لا مرة حال ربا تذكر ربانيين تا دمك تكلي تذكر الحديث اللي هذا النور وأنا ولد أربعة كده مارين الحديث كان ولد مدى مالان سيدو النبي ناشي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضره من خالفه ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله مولي رسولك عليه الصلاة والسلام ذكاس علماء كوفة رسول إمام البخاري يحيى بن معين أحمد بن سنان أي ماذي ووين المحدثين تاعين وحكوة فسران أهل الحديث كذلك الإلهين أهل الحديث كوفة الحديث كطائفة المنصورة أي أهل الحديث كوفة المامة بل كاركود وحال قور يأتيجر إن لم يكونوا أهل الحديث فلا ندري منهم حدينا ذكى الحديث كأعين حديث قوة المامية قريه الموقرن إنما ما كذب الكستو ضد الحديث ضد مجتهدين علماء ربانيين أي جلسة وحال رأينا شباب أيو كحر ما بالربا فتاوذوا أي قاسان بالربا لكن ما أنت عواطف تشباب كإن من شابة إنه أنت أسكك حيثه نتمنفه كجد البلية وكفز حسين لسكد بقره أي أبا ذنوه حديث القيادة الراشدة لنا شباب أنت بنواب ما لكن وحق أصغل صدع من كثير أشيغي إن يدك كحق جعليهين مركو قبط الشابك يا حقا أنه يقول لي هاي أي أبا ذنوه وربطنا وان حرني على قلوبهم لا بسودة أيام حرني وانو حرنا بالإله إليه وربطنا على قلوبهم إذ قاموا يعني مركي وحانو حرني إذ قاموا مركي استاجين وفقالوا أي لهذين ربنا رب السماوات ربنا رب السماوات والأرض مركي وربطنا على قلوبهم وحلوجنا قويناهم وثبتناهم بالصبر يعني وان حوجني وان أتكيني إيمان في الصبر في عيارك أتكيني هي إنا أهل كودة فاروقة يعني قفت أهل كيسي والد كي ولا ليه دفت يا دمي كتغي قضي إيمان كودي لقلي صبر أبعان إلهي بمرك قلبي قودي السبيوي قلبي قودة الحرني بالي إيمان كي يصبر كي بالغو حريوي إذ قاموا مرك إستاجين وفقالوا أي رحلين ربنا أمد معبود كان رب جان خالقين رب السماوات والأرض سمضح إلى أرضها اللي هي أبو ري وخالق ذاها ورب ذاها ورب جاس أي رهب مفسرين تقيام كان مركي تفسير أيان لبا معنى معاني التورة بكو الشيغان أقوال فربادني الشيغان لكن معناها ما رحتي يعني أمجو أن دورانين وحوي معاني لا وحوي المفسرين تقي الشيغان قيام كان وحوي بقر كودي ووقتها كتليني وشركة كجري أي هون استاجين مركز إيمان كودي عبدالسين وحق كل كودي عادودة يعني إن كرتين إن ديدين أي شيئين وين إذ قاموا مركز استاجين أمام ملكهم الجبار يعني ابنك بقر كولي خصبين تبدنا أي هل استاجين. فقالوا أي رهلين ربنا رب جانه رب السماوات والأرض وياه خالق السماوات والأرض الله أسأي أنه معبودة أسأيانه عابدين لن ندعوه مار تعابد منه حي الإلهي خلق السماوات والأرض مرة دوية خالق إني ماذا أسأل رب معبود فيه قصر خالق أحين عبادة ما أستهل إلهي مركو رب إني ماذا يسع هي عبادة إنه لي مركو سوري أكثر من آية إنه خالق يو كسر إنه خالق يو حبوري أي إله كم تستبوا لي هاي يعني مارك رب إني ماذا أكم تستبوا لي أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون في سورة النحل يوم كسومر في سورة العراف أيشركون ما لا يخلق وهم يخلقون ما وحي إلهي لو لا جنة ينقفى وحدة أول كريم بل أيها بل أبوري مارك إلهي خالق لماذا كونه خالقا إنه إلهي خالق أي عبادة كل إياوية رب السماوات والأرض لن ندعو بري مينو من عابدينو من دونه الله سكذي إلها المعبود عابد مينو وح الله وح كسوا خري أو معبودا ما عابدين عبادين إله كل يوم مار تعبدين أول لقد قلنا وان نري يعني إذا أي لو فعلنا ذلك حدام السدى سمينو الله إذا نحن أن عابدنو وحان نري قولا هذا الباني هذا الكاس شططا أي ذا شطط يعني جف صاحبه أمسه ملك دع صاحبه وياه مرك الشطط وحال إلى هذا البعد عن الحق والصواب حاجة ساسكو تعريفيا البعد عن الحق والصواب أي شطط كالإلى هذا حق أي صواب كل جف قاده أي الإلى هذا بل مفسرين تجور كفسران وظلم باطل كفسران كذب كفسران بلتان مصبلات كفسران تعدي خطأ بيكون فسران وحسب ومعاني شطط أيال يرهلا ويال مركا طفكت كله أو الله شرك الله سمعيه أو رب عباده سؤسا فيه معبود كلا لعب ذاه وحو ليمد أمر شطط أهي ليمد ويال هؤلاء كوني قومنا عمك تتكينيوي قومنا قوم كينائه هؤلاء يوم تديسنين قوم تانا وحنكبقين أفضيان اتخذوا الجملة لا يسمى خبر كمبتدها أو هؤلاء إذن كبيرين أول هؤلاء كوني قومنا أن نجر ذكى نائه اتخذوا وياشين من دونه الله سقري أي من دون الله أي آلهة الإلهية السميتين إلهية السميتين أي عابدان الله سقري ويا مرك هذا الكاس إشارة ذائبة وحال إله ذا يعني على إشارة إليهم تحقير اللهم بالله وحقير يا وليذين كوا ذكى نائه ووحلي سوء إلهي إلى مهين بإلهي الكبكتين صوتوا كلب إليه لولا يأتونا لولا نواتيه لبيه جري التحبيضية اللي هذا بمعنى هلا أهدون والبورين أي تصيفة أي طلب لولا يأتونا هلا يأتونا ميلي ما دام عليهم أي على عبادة آلهتهم إلهي أشهد أي عابديان مي ألي ما دام بسلطان حجو وبين حق ميلي ما دام حج عب ميلي ما دامه تصنعي إني معبودين ومعركتي العبادة يستهلان ما يلي ما دانويا ما يستهل حجة إله لماذا تصنعي ما يستهل فمن ابترى فمن أظلم يا كظلم بذل ممن قف يا كظلم بذل افترى أبورك على الله ألف كذبا بأنك أبورك يا كظلم بذل ما جروا لا أحد أظلم من هذا عد كظلم بذل كاسي ما جلتوا عد إلهي عبانه عابده وظلم كان أقول وين طفك الليمي أيون قونا يا ويا هذا بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا